لا لازم تسيبيه، لازم تسيبيه، لازم تسيبيه فورا، لان دي معصية، دي اسمها زنا. تصوري بقى انت كده بتعملي حاجة اسمها الزنا. زنا القلب وزنا اللسان وزنا السمع. توبي الى الله من الكلام ده، وربنا سبحانه وتعالى هيرضيكي وهيوفقك وهينجيكي لو سبتيه. لازم تسيبيه، مفيش حاجة اسمها يعاقبني لو سبته، بالعكس ده ربنا هيرحمك لو سبتيه. وصحبتك وعلاقتك معاه دي شؤم عليك، اهربي منها فورا. وابعت لك دلوقتي مجموعة شرايط مجموعة روابط، ادخلي عليها وكل يوم تعيشي مع خطبة واحدة من الخطب دي، تسمعيها مرتين في يوم واحد. ربنا يهديك ويصلحك يا رب.